بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه، أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره، وهو يوشع ابن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، يعني صار نبيا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبا، أي مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. طبعا كانت بداية القصة أن موسى عليه السلام سئل، قام فخطب الناس خطبة بليغة، فسئل: هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا، موسى عليه السلام. فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرجع العلم إليه، وأخبره أن ثم رجلا من عباده سبحانه وتعالى هو أعلم من موسى، فسافر موسى ليرى ذلك الرجل وهو الخضر. والخضر طبعا قولان للعلماء، إما أنه ولي من أولياء الله عز وجل، وإما أنه نبي يوحى إليه. على كل حال، دي كانت بداية قصة موسى عليه السلام في هذه الرحلة العجيبة. فالله عز وجل كان قد أوحى إليه أنه سيرى الخضر عند مجمع البحرين، وأن يعني أخبره بعلامة ستحدث، فإذا حدثت فثمه، ثم الخضر، يعني هيشوف الخضر هناك. ماشي، هنعرف بقى العلامة بعد شوية إن شاء الله. طيب، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وطبعا فيها الرحلة في طلب العلم، و يعني هذا حديث بقى ذو شجون كما يقال. شباب الآن، الكسل هو سمة العصر، وتلاقي الشباب المتدين لا تكاد تجد، يعني في كل 100 ولا في أكثر واحد مجتهد فعلا في تحصيل العلم الشرعي مع سهولته ويسره وقربه. يعني الآن عشان واحد يطلب علم، احنا عندنا كمادة، مادة علمية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، اللي تجعلك عالما مش طالب علم، وكلها بين يديك بضغطة تنزل الكتاب اللي كان زمان ينسخ النساخ في شهور، تنزله في PDF في دقيقة، وبضغطة تانية تجيب أعلم واحد تكلم في شرح هذا الكتاب مرئيا أو مسموعا. وقل مثل ذلك في كل علم وكل فن. طيب، فين بقى الهمم؟ وفين اللي ياخد يعني هذا العلم بحقه؟ هنا موسى عليه السلام قطع تلك المسافة لما علم أن ثم رجلا هو أعلم منه ليأخذ عنه ذلك العلم. قال: وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه. فلما بلغ، أي هو وفتاه، مجمع بينهما نسي حوتهما، وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان. سمكة بيأكل منها، يعني مش سمكة صحية، لا. وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، يعني أوحي إليه أن المكان اللي هتفقد فيه الحوت السمكة دي هو ده المكان اللي هتلاقي فيه الخضر. فاتخذ ذلك الحوت سبيله أي طريقه في البحر سرابا، وهذا من الآيات. قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. وكان موسى نام عليه السلام، ويوشع كان جالسا، وبعدين رأى ما فعل الحوت يوشع بن نون، فكره أن يوقظ موسى عليه السلام، فقال خلاص لما يصحى بقى أقول له إن الحوت يعني صحي ونزل في المية وكده. فصحي موسى عليه السلام ونسي يبلغ يوشع ابن نون، ومضي إلى سبيلهما كما يأتي معنا بقى إن شاء الله. ماشي. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني هات يلا ناكل احنا تعبنا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. هو هنا يا جماعة قالوا، عشان دي برضو فائدة مهمة، هنا طبعا موسى قال لقد لقينا من سفرنا هذا. هذا اسم إشارة يدل على الإيه؟ قريب ولا البعيد؟ إيه رأيكم؟ يعني لما تشير على القريب تقول هذا، ولا لما تشير على البعيد تقول هذا؟ القريب. ماشي. فهذا اسم إشارة للقريب وذلك للبعيد. ماشي. فهو قال هنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. العلماء قالوا اسم الإشارة هذا يدل على ذلك السفر القريب. فبعضهم قالوا أن موسى لم يجد التعب، أثر التعب أو النصب، إلى أن وصل مجمع البحرين، وهو ده المكان اللي فيه الخضر. فلما جاوز مجمع البحرين وجد النصب، فقالوا أن المعونة من الله عز وجل تكون على قدر الحاجة. يعني موسى عليه السلام حاجته أن يصل إلى الإيه؟ إلى الخضر، فمعونة الله له كانت على قدر الحاجة. فلما جاوز الحاجة ارتفعت المعونة فوجد أثر النصب. فهمتوا يا شباب؟ ردوا عليا. ماشي. ولذلك قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت. هنا نسيت الحوت يعني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت. فاهمين يا شباب؟ فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت لما استيقظت. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان لأنه السبب في ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجب، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون كان ذلك المسلك، ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، فقال موسى ذلك ما كنا نبغ، أي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسي فيه الحوت. وقوله فارتد على آثارهما قصصا فيه إشارة إلى أنهم جاوز المكان بمسافة كبيرة. هنا يا جماعة يعني إيه قصصا؟ يعني رجعوا بيتتبعوا آثار الأقدام. ماشي؟ قالت لأخته إيه؟ قصيه، مش كده؟ فرجعوا يتتبعوا آثار الأقدام. لو هي مسافة بسيطة هل محتاجين نتتبع آثار الأقدام؟ يعني لو حتة بسيطة هنرجع على طول، ما احنا عارفين يعني كونهم احتاجوا إن هم يرتد على آثارهم قصص، ده في إيه؟ دليل إن هم ما مشوش حبة حبة حبة قليلين يعني، لا مشوا شوية. والحقيقة بان لي وجه مناسبة في تلك العلامة مع ما كان من أمر موسى مع قومه، وأنا هقول لكم يعني سأقول لكم هذا الوجه وعاوزكم تبحثوا. يعني في حد اتكلم في تلك المناسبة ولا لا؟ يعني يا جماعة دلوقتي الله عز وجل قال لموسى، لا ده في واحد أعلم منك، ماشي، في واحد أعلم منك، فكان ممكن ربنا سبحانه وتعالى وموسى كليم الله يوحي إلى موسى أنه في المكان الفلاني، وهو ماشي ينزل له جبريل أو يأتيه الوحي بأي صورة من الصور أنه هو هنا. بلاش، مش موسى كان نايم أصلا؟ يعني لما وصل لمجمع البحرين نام، كان ممكن يرى رؤية أنه في المكان ده الخضر، خليك هنا بقى ما تتحركش. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل العلامة شيئا عجيبا، ان المكان اللي هتفقد فيه الحوت هو ده اللي هتلاقي فيه الخضر، دي اول حاجة. ماشي؟ وبعدين يقوم موسى يفقد الحوت وما يعرفش امر الحوت انه فقده، وهذا كله بتقدير الله ولا لا؟ بتقدير الله عز وجل كان، ويمشوا ويبعدوا وده كله موسى ما يعرفش امر الحوت، لغاية ما يقول ليوشع بن نون يلا هات الحوت ناكل، قال له ده حصل واحد اثنين ثلاثة. ما وجه أن تكون هذه هي العلامة وإن موسى برضه كمان ما يعرفش إن هو فقد الحوت ويمشي مسافة كبيرة؟ وبعدين ليه؟ إيه وجه المناسبة؟ يعني ظهر لي وجه والله أعلم، وكالعادة يعني إيه أما بقول ده بقول عشان تروحوا أنتوا تبحثوا بقى وتشوفوا إشكال موسى عليه السلام فين وإيه سبب الرحلة دي كلها. إنه ادعى لنفسه مقاما في العالم كله، يعني بيتقال له تعرف حد أعلم منك في الكون ده؟ قال لأ. فكأني أول الدروس لموسى عليه السلام ما ابتدتش عند الخضر أصلا، أول الدروس يا جماعة كانت من تلك العلامة. وكأن المعنى يا موسى أنت لم تعلم بفقدك الحوت الذي في حوزتك، فكيف تدعي علم ما في الكون؟ ده أنت الحوت لما فقدته معرفتش، وهو معاك في إيديك الشنة دي ولا البتاع اللي أنت حاطط فيه الحوت معاك في إيديك ومعرفتش انك فقدت الحوت، فكيف تزعم انك يعني تعلم انه لا احد في الكون في كل الكون هو اعلم منك؟ فكأن الدرس ابتدى من هنا، يعني ابتدينا بقى الدروس بتاعت ايه. ماشي؟ ماشي، يعني مش شايف قوي معنى او مناسبة للايه اللي بعتيه. ماشي. طيب خلينا بقى نرجع تاني، يبقى بقى دوروا يعني لو حد اتكلم في المناسبة دي يعني. قال فقال موسى ذلك ما، طبعا جزاك الله خيرا يعني على المجهود، بس مش قادر اربط بينها وبين يعني مش شايف مناسبة يعني. هو هنا يعني كأنه بيتكلم في المناسبة اللي هو انه ايه، ان الفتى لم يستثني مثلا، وهو كان موسى لم يستثني يعني مش عارف. طيب فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله انه اذا فقد الحوت، خلاص خلصنا الكلام ده. فلما وصل اليه الى المكان وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. احنا قلنا قولان، هو ولي او نبي قولان. فلما وصل اليه وجد عبدا من عبادنا. شوف يا جماعه، الله عز وجل يقدم بمقدمه لئلا تغالي القلوب في الخضر. احنا بعد شويه هنشوف الخضر بيعمل حاجات مستغربه، وذلك الجنس من الاعمال ربما يغال في اصحابها، مش كده؟ فربنا تعالى يقدم بمقدمه، وجد عبدا من عبادنا. لا هو عبد من عبادنا، من جمله العباد يعني. غايه الامر اننا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم. فانت لما تبتدي بالمقدمه دي وبعدين تقرا بقى ما فعله الخضر مش هتغالي فيه، لان الايات اللي جايه ما هياش مظنه الايه الجفاء او مظنه الحط من قدر الخضر، لا العكس، هي مظنه الغلو في الخضر، مش كده؟ فناسب ان يقدم الله عز وجل بتلك المقدمه، وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا، اي اعطاه الله رحمه خاصه بها، رحمه خاصه بها زاد علمه وحسن عمله، وعلمناه من لدنا اي من عندنا علما. بصوا يا جماعه، ارجاع الفضل الى الله عز وجل، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علم. لو ما جاتش من عندنا ومن لدنا يستقيم المعنى، مش كده؟ اتيناه رحمه، ما طالما اتيناه رحمه يبقى من عنده سبحانه وتعالى، وعلمناه علما يبقى من لدنه سبحانه وتعالى، مش كده؟ لكن ليه؟ علشان مسألة غلو القلوب، إن القلوب لا تغالي في الخضر، وإن زي ما أختكم كده قالت إن إيه، القلوب ترتبط بالله عز وجل. وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. طبعا من الفوائد هنا أخذ الأعلى عن الأدنى. بعض الناس ممكن يصيبوا نوع من الكبر أو الأنفة أن يأخذ العلم عمن دونه. إحنا بلا شك موسى عليه السلام أفضل من الخضر بلا شك، سواء كان الخضر نبيا أو كان وليا، فموسى أفضل. ليه موسى أفضل؟ لأن موسى من أولي العزم من الرسل، مش كده؟ الخمسة الذين هم أفضل الرسل قاطبة، فموسى أفضل من الخضر، ولم يأنف موسى مع ذلك أن يأخذ العلم عن الخضر. فبعض الناس ربما زي ما الكل يأنف أن يأخذ، يعني عارف أن فلان هو الأبرز في هذا العلم، يقول لا ما خدش عنه، ليه؟ أصلا أنا أعلم منه في المجمل يعني، أو أكبر منه في السن، فيأنف أن يروح يجلس لمن هو أصغر سنا وإن كان أعلم. ماشي، فهذه طبعا إيه، واحدة من آفات طلب العلم، وكما قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ماشي، السيل لما ينزل أكتر أماكن تنتفع بالسيل الأراضي المنخفضة، قمم الجبال لا تكاد تنتفع من السيل بشيء، كذلك العلم العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. ماشي تفضل. فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك لن تستطيع معي صبر، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. ولهذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله، يعني وعلمت مآله. وعن هذه الآية فيها في المثل المرء عدو ما يجهل، مش كده؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. فحينئذ قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوحا، وكان له مقصود في ذلك سيبينه. طبعا هنا ما كانش الموضوع، ما كانش بالبساطة دي. لو ما راحوا يركبوا السفينة، الناس طبعا عارف الخضر، مش عارفين موسى، عارفين الخضر، وكانوا معظمين للخضر جدا، حتى أنهم أركبوا موسى والخضر بغير نوال، ما خدوش منهم فلوس. فركبوا، ففي حين غفلة راح رايح الخضر واقتلع لوحا من السفينة. يعني الناس تركبنا ببلاش ومعظمك وكذا، وتروح انت تخلع اللوحة من السفينة. وهنا جماعة عيشوا نفسية من لا يعلم عواقب الأمور. احنا عشان كلنا حافظين الصورة وبنقراها وكده، لا، يعني عيشوا المشهد ده. ماشي. ليه بقول لكم عيشوا المشهد ده؟ يعني لا بأس ان احنا نقول دلوقتي نسهب في حاجة كده، علشان دي هينبني عليها القصص اللي جاية كلها. أعظم فائدة نخرج بها من قصة موسى مع الخضر: الاطمئنان لقدر الله عز وجل. الاطمئنان لقدر الله عز وجل. ماشي يا جماعة. انتوا بقى عيشوا نفسية المساكين لما اكتشفوا ان في عيب اصاب سفينته، وهم مش عارفين ايه اللي هيحصل قدام. طبعا هو القصة ان بعد كده كان في ملك ظالم قدامهم، اي سفينة صالحة ما فيهاش عيب بياخدها. فكأن اقتلاع هذا اللوح، او كأن حدوث هذا الخلل في السفينة، يعني سلامتها ونجاتها من يد هذا الظالم. يبقى كان من شيء ظاهره الشر وباطنه الخير. فنطمئن لقدر الله عز وجل. وقل مثل ذلك في الغلام. وفاة الغلام، موت الغلام، يعني نجاة الوالدين من النار. انتوا عارفين قال ايه؟ فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. عارفين يعني ايه؟ هذا الولد لو كبر، لو قدر له أن يكبر، لحمل والديه على الكفر. طب دايما كنت بقول ايه في الدروس في الحته دي، بقول ان الاب والام عاشوا وماتوا بحسرتهم وما يعرفوش ان موت الغلام خير لهم، ما يعرفوش ان موت الغلام ده خير ليهم وخير كبير، وان الغلام ده لو كان عاش كان هيكفرهم بالله، وهم عاشوا وماتوا ما يعرفوش الغيب وميتين بحسرتهم. فلنطمئن لقدر الله عز وجل، ماشي. والحادثة الثالثة هو صلاح دنيا من تراهم أنت ليسوا أهلا لصلاح الدنيا. يعني أهل القرية كانوا إيه؟ ناس خبثاء وبخلاء وكل ما شئت، نصلح لهم دنياهم، الجدار اللي هيقع نعدله. ما انتش عارف الحكمة، ما انتش عارف الحكمة، فاطمئن لقدر الله عز وجل. وأيضا مما ظهر لي في هذه يعني في هذه القصص الثلاثة إنها أفراد لأنواع، يعني أفراد تدل على أنواع. تلاقي أكتر حاجات تحار فيها عقول الناس اليوم إيه؟ إما إن الناس الطيبة والناس المؤمنة والناس دنياهم بتخرب فينزعجون، أو إن في أرواح تراها أنت بريئة بتزهق فتنزعج، أو الناس الظلمة والكفرة دنياهم على سنجة عشرة فتنزعج. مش دي أكتر حاجات يا جماعة بتزعج الناس وبتخلي الناس تحتار وتتعكنن ومش كده؟ هتلاقوا الثلاث حاجات دول ثلاث أنواع، هتلاقي الثلاثة دول هم الثلاث قصص. لما أسأل ردوا عليا لو سمحتوا. لا، هتلاقوا الثلاث حاجات دول هم الثلاث قصص، ماشي. لما أسأل وأقول مش كده مش معايا تردوا عليا، ما تنرفزونيش بقى، ماشي. انتوا مكسلين تكتبوا كلمة، يعني خليكوا كده علشان اكمل الدرس، انا مبقاش عارف انتوا سامعيني مش سامعيني، فاهمين نايمين. هتلاقوا الثلاث حاجات دول اللي هم اكتر حاجات بتزعج الناس وبتخليهم يحتاروا في القدر، هم دول الثلاث قصص اللي جم. فناس مساكين واتقياء وصلحاء وفي حالهم، ويحصل لهم خلل في الدنيا، سفينتهم تخرق، وطفل بريء انت شايفه كده يعني في رأي العين، طفل بريء يقتل، وناس خبثاء ونصلح لهم دنيتهم والجدار اللي هيقع ده لا نعدله لهم، وتكتشف بعد كده ان كل حاجة انت منزعج منها ومش فاهم، مش فاهم ليه بتحصل وراها حكمة عجيبة. مش لازم بقى ان الحكمة اللي بتحصل دلوقتي بنفس الحكمة، يعني مش لازم كل طفل بيقتل مثلا دلوقتي ده كان هيبقى كافر مش لازم، مش لازم. انما تطمئن لقدر الله عز وجل. خلاص عرفت بقى ان كل فعل ولو حار فيه عقلك ولو استبشعه قلبك فورا حكمة عجيبة انت مش عارفها. واحنا بقى مفيش دلوقتي كل شويه وحي ينزل لنا يقول لنا لا لا لا اصل خلي بالكوا اللي بيموتوا دلوقتي في غزه الحكمه بقى منها 1 2 3 4، مفيش كده، مفيش وحي بينزل دلوقتي خلاص. لكن اللي نقدر نقوله دلوقتي ان قلوبنا تطمئن لقدر الله عز وجل، وان حتى لو ما عرفناش الحكم فاكيد في حكمه مش لازم بقى نعرفها خلاص. فهمتوا يا شباب؟ فدي الايه الثلاث قصص هتلاقيهم كده، ماشي. وبرضو الثلاث قصص ظهر لي وجه كده برضو وانا ايه بتدبر الصورة دي، برضو ليها تعلق بمسألة العلم. موسى عليه السلام لما سئل واجاب انه لا مفيش حد اعلم مني، فجات الثلاث قصص. انتوا عارفين العلم ال ال ال ال الغيب، اما غيب زمان او غيب مكان، مش كده؟ اما غيب زمان او غيب مكان. غايب بمكان اللي هو انا دلوقتي قاعد هنا مش عارف ايه اللي بيحصل في الاوضه اللي جنبي، مش عارف ايه اللي بيحصل في دوله تانية، ده غايب مكاني مش كده؟ وفي غايب زمان، غايب الزمان اما حاجه حصلت في الماضي او حاجه هتحصل في المستقبل، اللي بيحصل دلوقتي انا عارفه طالما قدامي انا عارفه خلاص، انما لو حاجه حصلت في الماضي مش عارف، حاجه هتحصل في المستقبل مش عارف، فدول انواع الغيب. فهتلاقي الثلاث قصص دول كل قصه مختصه بنوع من انواع الغيب. فاول قصه غيب المكان، هو دلوقتي وانا بقتلع اللوح في ملك في حته تانيه، وكان وراءهم ملك يعني امامهم ياخذ كل سفينه صالحه غصبها، لما نجيلها بقى هنقولها. فده غيب مكان. القصه الثانيه غيب زمان، اللي هو انهي زمان؟ المستقبل مش كده؟ ان الولد ده لو كبر هيحصل واحد اتنين تلاته. والقصه الثالثه غيب زمان لكن في الماضي، اصل ابوهم في الماضي دفن لهم كنز تحت الجدار ده، فاهمين؟ فجاءت كل قصه مختصه بنوع من انواع الغيب. طيب نقف هنا، نبتدي بقى بالقصص المره الجايه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.